نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير وأن يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. ومن الأسئلة التي وصلت، هذا يسأل عن هذا الحديث، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بإسناد صحيح لا إشكال فيه. فقوله إذا مات الإنسان أي انقضى أجله وتوفي، فإنه ينقطع عمله أي لا يستمر أجره، وإنما يتوقف ثوابه ولا يجدد له في أجره إلا في هذه الأشياء الثلاثة. والمعنى في ذلك أنه لما كان سببا في وجود هذه الأمور الثلاثة استمر أجره بسببها، وأول ذلك الصدقة الجارية، فإن هذه الصدقة لما كان نفعها مستمرا كان أجرها متتابعا لصاحبها. ومن ذلك الأوقاف، فإن الوقف الذي تستمر منافعه ويصرف ما ينتج عنه من غلة في أعمال الخير من أسباب استمرار أجر الإنسان وثوابه. وهكذا العلم الذي ينتفع به، ومن أمثلة ذلك أن يكون قد طبع كتابا أو هيأ تسجيلا للعلم أو رتب لقاءات علمية مع أصحاب العلم والفضل أو ألف كتبا في هذا الباب أو قام بتعليم العلم فأورث العلم في نفوس طلابه أو قام بتربية أولاده تربية صالحة مما جعلهم يقدمون له أعمالا صالحة بعد وفاته من الدعاء له والصدقة عنه وأداء النسك عنه. فإن الولد من آثار والدهم وهم من كسبه، وبالتالي يكون هذا من أسباب استمرار أجر الإنسان. وفي هذا دلالة على فضيلة تربية الأولاد، التربية الصالحة، وفي ذلك دلالة على فضيلة الزواج بالمرأة الصالحة أملا في أن يكون منها أولاد صالحون. في هذا الحديث دليل على إثبات صحة الأوقاف ولزومها واستمرار أجرها وعظيم ثوابها. وفي الحديث أيضا الحث على الاستكثار من العلم والترغيب في نشره وفي توريثه بالتعليم والتصنيف والتوضيح، فيه دلالة على أنه يحسن أن يختار من العلوم ما تكون له ثمرة عملية. وفي هذا الحديث دلالة على أن دعاء الإنسان لغيره يصل ثوابه للمدعو له، فإذا دعا أحد للميت في الوفاء بالنذر، وإذا كان النذر معلقا فإنه إذا وقع ما علق عليه النذر وجب على الإنسان الوفاء، أما إذا لم يقع ما علق النذر عليه فإنه حينئذ لا يجب على الإنسان شيء من ذلك النذر. وإذا تعددت النذور وكانت موضوعاتها مختلفة وما يفعل فيها مختلف وجب حينئذ أن يوفى بكل نذر، ولا يجوز أن تدخل النذور بعضها في بعض. وعلى الإنسان أن يبادر بالوفاء بالنذور لئلا يحصل له ما يشغله فتبقى ذمته مشغولة بذلك النذر. وإذا تعددت النذور على الإنسان وعجز عن إحصائها فإنه يعمل بغالب ظنه في عدد تلك النذور، فإذا حصل له غالب ظن عمل به، لأن القاعدة الشرعية أنه عند عدم القدرة على اليقين يصار إلى الظن. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا أعطتني أختي مبلغ 5000 ريال أتصدق فيها بطانيات للشتاء، ولكنني نظرا لحاجتي أخذت هذا المبلغ، هل علي شيء غير التسديد؟ أم يجب عليك التسديد هذا المبلغ، وإن كان قد فات فيه أوقات طويلة فعليك أيضا أن تقومي بسداد ما يمكن أن يكون ربحا له حتى تبرأ ذمتك في ذلك، وأرجو ألا يؤاخذك الله في هذا، لأنك قد أخطأت باستعمال هذا المال من غير إذن من مالكته. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل توقع الأمطار يدخل في علم الغيب؟ توقع الأمطار يكون على 3 أنواع. النوع الأول توقع مبني على مشاهدة السحاب ورؤية سيره والاطلاع على سرعته والظروف المحيطة به، فهنا هذا التوقع أمر ظني قد يأتي ما يخلفه، وهو توقع جائز لا حرج على الإنسان فيه. والنوع الثاني أن يعتمد الإنسان في ذلك على أخبار تأتيه من الجن ونحوهم، فهذا يرى جماهير أهل العلم أنه لا حق له في مثل هذا الأخبار ولا يجوز له. والنوع الثالث أن يكون هذا على جهة الجزم والقول بقطعية نزول الأمطار فيه، فهذا أمر محرم ولا يجوز للإنسان أن يقول به، لأنه من القول على الله بلا علم. بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله لك توفيقا وسعادة، كما أشكر فريق العمل جزاهم الله خيرا وأسعدهم ربهم، وأشكر إخوة المستمعين الكرام نفعهم الله وبارك فيهم ورزقهم إنابة وتوبة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيدهم إلى الدين القويم عودا حميدا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.